بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على متن جرة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ، ابدأ من أول الفصل السابع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل السابع: أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته جل وعلا. أحسنت، وهذا سبق في آخر الدرس الماضي أننا شرحناه وبيناه. تفضل يا شيخ. والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه، فلا سمي له، متفرد بصفاته فلا مثل له، ومتفرد بأفعاله فلا نظير له، متفرد باستحقاق العبادة وحده فلا شريك له، ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. أحسنت، هذا مقتضى التوحيد، أن الله واحد وأحد. قل هو الله أحد، فالله واحد وهو أحد. والواحدية والأحدية تقتضي وحدانيته في ذاته، وتقتضي أيضا وحدانيته في كماله بأسمائه وصفاته في ذاته وأسمائه. وبين ذلك بأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، ولا مثل له، بل هو متفرد في صفاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، وقال: متفرد في أفعاله فلا نظير له، أي واحد في أفعاله. ثم أضاف إليها أمرا رابعا، وهو متفرد باستحقاق العبادة وحده لا شريك له. ثم قال: ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. كثير من أهل الكلام من المعتزلة ومن غيرهم تجدهم للأسف يركزون على توحيد الربوبية وما يتعلق به من الأسماء والصفات، وينسون توحيد الألوهية. وهذا موجود في كتبهم، يعني تجد مثلا في كتب الأشاعرة لما يقرر لك ما هو التوحيد، فيقول لك: التوحيد أن الله واحد في ذاته لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. لاحظوا معي، هذه الثلاثة كلها متعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن الواحدية في الأفعال أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الفعال لما يريد، وهذا متعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات. أين توحيد الألوهية عند هؤلاء؟ لا يتكلمون عن التوحيد هذه الأقسام الثلاث، وعندهم أعلى الأقسام وأقواها توحيده في أفعاله لا شريك له. ثم يقولون: ويدل عليه كلمة لا إله إلا الله، معناها ها ها؟ معناها لا شريك له في خلقه، لا إله إلا الله. فسروا الألوهية بإيش؟ بالقدرة على الاختراع والخلق. فخلطوا، خلطوا من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنهم فسروا معنى لا إله إلا الله والألوهية بالربوبية، وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، وقالوا هي القدرة، الألوهية هي القدرة على الاختراع والخلق. وهذا لا شك أنه تخليط. ليه؟ لأنه معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، وإنما معنى لا إله لا معبود هي في العبودية وليست في الخلق، في الألوهية، في التأله الذي ذكرناه آخر الدرس الماضي، في تأله العبد لله، هذا معنى الألوهية، هذا معنى لا إله إلا الله. فمعناها لا معبود بحق إلا الله، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواعها، هذا هو توحيد الألوهية. هم فسروا الألوهية ولا إله إلا الله بالربوبية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، غفلوا عن توحيد الألوهية، ذكروا أقسام الربوبية والأسماء والصفات وتركوا توحيد الألوهية، وهذا أيضا خطأ كبير، بل من أعظم الخطأ الذي وقعوا فيه، لأن إغفالهم في تقرير التوحيد لهذه المسألة العظيمة التي جاءت بها الرسل. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الرسل جاءوا إلى الناس وهم مقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم إشكال في وجود الله، لكن عندهم إشكال أكبر في توحيد الله في العبادة. فالرسل أرسلوا إلى الناس ليقولوا لهم قولوا لا إله إلا الله، فللأسف أن هؤلاء المتكلمين أغفلوا الجانب الأعظم الذي دعت إليه الرسل، وانشغلوا بالربوبية. ولا شك أن تقرير الربوبية وتوحيد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أصل، لا شك في ذلك، وتوحيد الربوبية أصل، ومن أشرك فيه فهو مشرك. لكن هل هو المشكلة عند الناس؟ لا. هل هو القضية الكبرى التي يشكو منها الناس وتشكو منها الرسل أممهم؟ الجواب لا. ومن ثم تجد أن المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم لما غفلوا عن توحيد الألوهية ولم يقرروه كما فعل الأئمة فيما بعد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب وغيرهم من العلماء، ثم أئمة الدعوة إلى يومنا هذا، لما أن أولئك غفلوا عن توحيد الألوهية وقعوا في عقائدهم بجوانب من الإخلال بتوحيد الألوهية لا يشعرون، دخل فيهم التصوف، دخلت فيهم الشركيات، دخول التصوف والشركيات حتى أنه صار في تلازم بين المذهب الأشعري والصوفي، هذا الدخول سببه إغفالهم لتوحيد الألوهية، وصارت عندهم قضية التوسل والاستغاثة بغير الله والقبور والأضرحة والبناء عليها والتبرك بها، هذه قضية ثانوية أو قضية فرعية. لماذا؟ قال لأنهم يدرسون التوحيد في هذه الأصول الثلاثة المتعلقة بالربوبية فقط. وهذا الباب العظيم هو الذي وفق الله عليه إليه أئمة الإسلام ليبينوا للناس خطر توحيد الألوهية، وأنه هو التوحيد الأكبر الذي ظلت به الأمم. فالمؤلف هنا جمع بين إيش؟ بين الربوبية والألوهية بتفاصيلها، واحد في ذاته، في أسمائه، في أفعاله، وبعدين متفرد باستحقاق العبادة وحده لا شريك، ثم ختمها بلازم العبادة وهو طاعة الله فيما أمر وطاعة الله فيما نهى عنه باجتناب ما نهى عنه، وهذا هو لازم توحيد العبادة، لازم توحيد العبادة. المتكلمون الذين ذكروا الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل أخلوا حتى في الثلاثة، يعني واحد في ذاته واحد في صفاته، يعني أنكروا فيها صفات الله وصفات الوجه واليدين والاستواء وغيرها، قالوا إنها تخالف واحديته في ذاته وصفاته. وهذه عبارتهم التي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في التنمورية وغيرها، يقول واحد في ذاته فلا قسيم له. وبهذا أول الوجه واليدين، قالوا هذه أعضاء وأقسام والله سبحانه منزه عن ذلك. هذا خلل حتى في هذه المسألة. واحد في صفاته لا شبيه له، نفوا ما عدا الصفات السبع وأولوها وقالوا تقتضي التشبيه، هذا خلل أيضا. إذن عند التمحيص تجد عندهم خلل حتى فيما هو في الأصل من توحيد الربوبية، وهو أمر عظيم ونقول به جميعا. لذلك لا بد لمن يكتب أو يؤلف أو نحو ذلك أن يحقق هذه المسألة، وهذا الذي فعله الأئمة. الشيخ محمد بن الوهاب لما ألف كتاب التوحيد حقيقة ألفه لأنه في عصره كان في خلل، ولأن المتكلمين حتى ممن ينتسب إلى العلم في زمنه كانوا أشاعرة، وكان هؤلاء يتلقون المذهب الأشعري بهذه الطريقة الكلامية، فهو نحى منحا آخر جديدا، وهذا المنح الجديد كان من بركاته أن أيقظ الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها إلى هذه القضية الكبرى، وهي قضية الشرك في الألوهية، شرك الأضرحة، شرك القبور، شرك عبادة الأشخاص، وهذا شأنها عظيم. نعم. وجماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه وأقوال تجري على لسانه وأفعال تحصل بجوارحه. نعم، هذا فيه إشارة إلى التلازم بين الإيمان والتوحيد. التوحيد ما هو والإيمان ما هو؟ بينهما تلازم. الإيمان يقوم أساسه الأول على التوحيد، والتوحيد في الإطلاق العام أيضا يعمل يشمل أشياء كثيرة جدا. ولهذا لما ندرس كتاب التوحيد ندرس في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والإيمان بالملائكة والكتب، صح ولا، والجنة والنار وكل شيء ندرسه. فهذا دليل على الترابط بين الإيمان وبين التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر أن كل من الإيمان والتوحيد، لاحظوا معي، يقتضي الأمور الثلاثة التي ذكرناها بالأمس: اعتقادات القلوب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. طيب والتوحيد؟ قالك نعم، التوحيد قول واعتقاد وعمل. لابد تشهد لا إله إلا الله، ولابد يكون في قلبك يقين بتوحيد الله، ولابد من أثر التوحيد الطاعة التي هي العبادة، فصلاتك لله ونذرك لله وذبحك لله وطوافك لله إلى آخر العبادات، أنت إنما تفعلها لله الواحد القهار، وهذا هو التوحيد. فتبين أن كل من التوحيد والإيمان لابد فيه من الأمور الثلاثة: قول واعتقاد وعمل. تفضل يا شيخ. ولما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر والانقياد والتنفيذ للأمر، فقد ناسب ابتناءه على ركنين أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وآخر يتعلق بالانقياد بالطاعات. نعم، وهذا إشارة إلى تقسيم آخر للتوحيد. التوحيد نقول توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب في تقسيم آخر، التوحيد انقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يدخل في جملة تصديق الخبر، هذا القسم الأول. والثاني توحيد في القصد والطلب، وهذا يدخل فيه الانقياد بالطاعات. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يدخل فيه توحيد الألوهية. فصار عندنا في باب التوحيد شيء بمنزلة الخبر وشيء بمنزلة الإنشاء. والبلاغة وش يقولون؟ الكلام ينقسم إليه إلى خبر وإنشاء، وهذا معروف في البلاغة، هو من بدهيات البلاغة. الخبر نحكم عليه بالصدق أو الكذب، لأن الخبر خبر. أقول لكم أمس أنا كنت في المكان الفلاني، هذا خبر من عندي لكم، إما أن تصدقوا وإما ماشي. هذا هو الإنشاء، لا أمر ونهي. يا فلان أعطني الكتاب، ما يمكن تقول لي أنت صادق ولا أنت كاذب ولا ما له علاقة. يا فلان أعطني، إما أن تفعل أو لا تفعل. في باب التوحيد أخبرنا الله أنه رب العالمين، خالق العالم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إما أن نصدق بها أو لا نصدق. هذا وش نسميه؟ من باب الخبر، ماشي هذا؟ أما القسم الآخر وهو العبادة، لا، أمرك الله بعبادته وأن تصلي له وأن تذبح له وأن تستغيث به وحده لا شريك له، هل تفعل أو لا تفعل؟ إما أن تفعل أو لا تفعل. فهمتم هذا؟ وإن كان كل من توحيد الربوبية والألوهية ونحو ذلك مصدره الكتاب والسنة الذي هو الخبر، يعني الكتاب كتاب الله والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية تحقيق العبودية والإيمان والتوحيد في قلب العبد هو ينقسم إلى هذين القسمين، ماشي هذا ولا لا؟ إما أن تصدق وتعترف بالله وتقر لله، هذا وش اسمه؟ هذا نسميه إقرار من باب الخبر. القسم الثاني أن تمتثل، أن تمتثل العبادة والطاعة. أظنه واضح الفرق بينهما. تفضل يا شيخ. ولما وقع الخلل في إفراده تعالى بصفات الربوبية ونشأ الإلحاد في أسمائه وصفاته العلية وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب. صحيح. نعم. وبيان وجه الحق في كل باب. صحيح. يعني عندنا الآن، يعني لما وقع الخلل في باب الأسماء والصفات، ماشي هذا، وظهر الابتداع في العبادة، نشأت الشركيات والأضرحة والقبور إلى حد ما الآن في كثير من العالم الإسلامي، شيء طبيعي، الشيخ العالم الإمام فلان يكون وبني له ضريح ودفن فيه، هذا حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه، منعه، هذه الأضرحة كلها حرام، ومع ذلك تجد شيء عادي إنه يقبر في داخل مسجد أو في داخل ضريح ويبنى عليه. من أين جاء هذا؟ هذا جاء من الرافضة. الرافضة هم أول من بدأ البناء على الأضرحة، فانتشرت للأسف الشديد في المسلمين. لكن هذه القضية قضية نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا حتى علي بن أبي طالب الذي تنتسب إليه الرافضة، وعلي لنا، علي والحسن والحسين وفاطمة، والله إنه تبعنا أهل السنة، مثل ما أن عيسى تبعنا نحن المسلمين، وموسى تبعنا نحن المسلمين. ليه؟ لأن أولئك الرافضة أشركوا بأولئك، فهم أعظم الناس براءة من جانب الحسين وعلي وفاطمة، ها؟ سيكون براءتهم ممن يزعم الانتساب إليهم من الشيعة، والله لا يكونن هذا يوم القيامة. أيما إنسان عبد الحسين واستغاث به أو علي أو عائشة أو علي أو فاطمة أو غيرهم عبده من دون الله، والله إن دعوة أنهم أهل البيت ويحبون البيت ستتحول إلى براءة وعداوة يوم القيامة، كبراءة عيسى ممن يعبده يوم القيامة، الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى وأنهم يحبون عيسى وأنهم يعظمون عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فهؤلاء هم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي قال لأبي الهياج الأسدي، نعم، ألا أبعثك، حديث أبي هياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه، روى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لك شوف الآن في إيران وفي العراق وكربلاء وقم، وحتى عند الصوفية قبر البدوي وقبر العيدروس وقبر جلال الدين الرومي، وحتى في بغداد في قبور للرافضة وفي قبور للصوفية، قبر ضريح عبد القادر الجيلاني، كلها سوا في الأضرحة، بابها واحد ما تختلف. ثم يدعي الرافضة أنه كربلاء مقدسة، إيش من أين جاءت التقديس ومباركة؟ هذه كلها للأسف الشديد شيوع الشرك. فالمؤلف إيش يقول؟ يقول لما وقع الخلل في توحيد الأسماء والصفات وظهرت المعطلة، وقع الخلل في توحيد الألوهية وتساهل الناس في الشرك، أفردهما العلماء بجانب وبموضوع ويسمون توحيد، وأفردوه بباب وأحيانا بكتبه نظرا لأهميته. وإلا فالأصل في التوحيد أنه يدخل في هذه الأمور كلها ولا انفصال بينها، لكن لما وقع الخلل الضخم في جانب منها أفرد، فقيل توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، وهكذا. نعم. واقتضى الاستقراء للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابان على الإجمال، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي، وثلاثة على التفصيل: توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي في الحقيقة متلاحمة وفي قلب الموحد تقع مجتمعة وغير متزايلة. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. يعني كما أشرنا قبل قليل، استقراء للنصوص وحسن الترتيب أنك تقتضي هذا التقسيم. وبعض أهل البدع والمتصوفة يقولون هذا تقسيم وهابي. ليش؟ منين جاءكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ قلنا لهم شيوخكم الأشعرية أيضا قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. شيوخكم قالوا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. قال والتوحيد ثلاثة أقسام. يعني شيوخكم إذا قسموا إلى ثلاثة أقسام حق، ونحن إذا قسمناه بالدليل يصير بدعة. حتى الصوفية عندهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. هذا عند الصوفية. فالتقسيم في النهاية شو نسميه؟ تقسيم اصطلاحي من خلال الأدلة. وهنا بيّن لنا ما ذكرته لكم قبل قليل، قال على الإجمال التوحيد العلمي الخبري، وهذا يدخل فيه كما قلنا الربوبية والأسماء والصفات. والثاني توحيد قصدي طلبي، قصدي يعني أنت تقصد وتطلب، وهذا يدخل فيه توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وكلها كما قال متلاحمة متلازمة، يعني توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية متضمن للربوبية، كلها متلاحمة لا انفصال بينها. ماشي يا مشايخ؟ لو قال لكم قائل هل في النصوص دليل على أنواع التوحيد؟ نقول نعم، القرآن كله فيه دلالة على ذلك، لكن سأضرب لكم مثل بأول سورة في القرآن وآخر سورة. أول سورة في القرآن حسب ترتيب المصحف هي سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، والدعاء اهدنا الصراط المستقيم. تقسيم واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. آخر سورة ما هي؟ قل أعوذ، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، توحيد رب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، الألوهية. كيف تقولون أنه هذا أنت مخترعته؟ نعم يا شيخ. وكما أنه ليس في هذا التصنيف توقيف، فإنه ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم، يعني التصنيف يتفاوت الناس فيه، والتوحيد واحد، توحيد الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهكذا، كله واحد والحمد لله. نعم تفضل بعده. كيف يقول يا شيخ في هذا التصنيف توقيف؟ ها؟ يقول في هذا التصنيف توقيف. إيه، ليس فيه توقيف، ليس فيه توقيف صريح، ليس فيه توقيف صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التوحيد ثلاثة أقسام كذا ليس فيه دليل، وإنما هو استنباط من الأدلة، استنباط من الأدلة. فالاستنباط إذا كان صحيحا فهو صحيح. يعني ليش نقول فهو توقيف؟ لأنه ما يجينا واحد يقول مرة تقسمون التوحيد إلى قسمين، مرة إلى ثلاثة، مرة تزيدون توحيد المتابعة للرسول، ما هو نقول الآن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. فلما يأتينا واحد نقول هذه كلها اصطلاحات، هذا معنى قول. نعم يا شيخ. الفصل الثامن، أدلة الإيمان بوجوده تعالى. الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، أبدي فلا يلحقه فناء، فوجوده تعالى ذاتي، والأدلة على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد، تبدأ من أصغر ذرة ولا تنتهي عند أكبر مجرة، وهي أنواع منوعة. طيب، هو بدأ بمسألة وجود الله، والمؤلف اهتم بهذه المسألة وهذا الأمر طيب، نظرا لظهور، للأسف الشديد، ظهور حالات حتى أحيانا ربما للأسف بين المسلمين من ينكر وجود الله عز وجل، وإلا فالأفكار الشيوعية والوجودية وغيرها كثير منها لا تقوم على أي إقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان هذا ربما يبتلى به بعض المسلمين أو تثور فيه عندهم شكوك أو نحو ذلك، أفرده بهذا الفصل، الإيمان بوجود الله عز وجل وأدلة ذلك، وقرر أن الله تعالى أزلي لم يسبقه عدم، والأزلي هو الذي ليس قبله شيء أو الذي لا أول له، أبدي في المستقبل فلا يلحقه فناء، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ووجوده سبحانه وتعالى ذاتي، فالله خالق غير مخلوق، الله خالق غير مخلوق. والعقل الفطري، وسنقرأ إن شاء الله كلام المؤلف، العقل الفطري يقول لك لا بد أن تنتهي الأمور إلى هذا، إنه هذا العالم له خالق غير مخلوق قطعا، لما يسمونه بالتسلسل. فهمتم هذا ولا لا؟ إيش معنى قطع التسلسل؟ قطع التسلسل هو أنه مهما تخيلت أن لشيء من هذه الأشياء خالق، فلا بد أن يقول العقل إذا فمن خلق كذا، صح ولا لا؟ طيب، هل يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية؟ قالك مستحيل، لا بد أن ينتهي التسلسل إلى خالق غير مخلوق. هذا عقلا ببساطة يدل، ينتهي إلى خالق غير مخلوق. والله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي، فهو سبحانه وتعالى ليس له أول ولا آخر، والأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة كما ذكر المؤلف، تبدأ من أصغر ذرة وهي دليل على وجود الله وعظمته، ولا تنتهي عند آخر مجرة، لأن الله خلاق عليم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وعلماء الفلك يقولون إنه الكون يتمدد، الكون يتمدد، إذن هذه المجرات الهائلة أيضا تتمدد. نعم يا شيخ. منها الفطرة المستقيمة، إذ العلم بالله أول الأوليات وأظهر المسلمات وأرسخ الضروريات. والإيمان في أصله فطري وهبي ضروري، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وتفاصيله تتوقف على العلم بالوحي، ويزداد بالعمل والتفكر. والرسل إنما ينبهون العباد إلى ما هو مركوز في فطرهم، ويذكرونهم بما أخذت عليهم مواثيقهم، ويدعونهم إلى موجبها تفصيلا وتكميلا. هذا الأول، دليل الفطرة. كل الناس يفطرون على أنه لابد لهذا الكون من خالق، لابد لهم من خالق، وترى هذه موجودة. ولهذا يقال أنه حتى من يدعي أنه ينكر وجود الله هو في داخله رغما عنه يقر بوجود الله. ولهذا يقول العلماء: الإقرار بوجود الله من الضروريات البديهيات المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل، لأنه هذا الكون وهذا هو دليل، هذا الكون له خالق، كما قال الأعرابي واشتهر عنه: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ بلى. هذا فطرة، فطرة الإنسان. ولهذا كل مولود يولد على الفطرة هي فطرة الإسلام، ومنها فطرة الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فطر العبد، وهبه هذه الفطرة وأراحه، لأنه كما تعرفون قضية الإيمان بوجود الله والتعقيد اللي فيها والأشياء هذه قد يثير عند الإنسان شكوك وإشكالات وغير. من رحمة الله بالعبد أنه هذا الموضوع يفطر عليه العبد فيستريح. ولهذا تجد على مدار التاريخ مثل عصرنا هذا، كم يعيش في العالم من مليار؟ كم يقدرون الآن؟ 4، 5، 6، صح ولا لا؟ كم منهم ينكر وجود الله؟ 100 مليون، 50، أنا ما أظن يصل على الدعوة. لكن هذه المليارات كلها ما عندها مشكلة أبدا. ليه؟ لأن القضية قضية فطرة ودلالة واضحة مسلمة بوجود الله عز وجل. وأشار هو في الأخير إلى أنه الإنسان إذا فكر في مخلوقات الله وفكر في السماوات علم أن هذه المخلوقات المحكمة لابد لها من خالق. يا أخي في صنع البشر دولة ضخمة، تصنع غواصة صح؟ ولا تصنع طائرة؟ ولا تصنع صاروخ؟ بالله عليكم كم تحتاج الغواصة والصاروخ إلى العناية الدقيقة من جانب الذين صنعوها ويشرفون عليها ويديرونها؟ ماذا لو تركوها فترة أو غفلوا عنها فترة أو لا يبقى لها باقي، صح ولا لا؟ طيب هذا الكون بمجراته ونجومه وأفلاكه المنضبط المحكم هل يمكن أن يكون بلا مدبر؟ هكذا ليس له خالق؟ مستحيل أبدا، لأنه أصغر شيء يفعله الإنسان يرى أنه هذه الصناعة المحكمة لو لم يكن فيها أحد يديرها ويتابعها ويغذيها بالكهرباء وبالعمل وبدري إيش وكذا وكذا، والله لا ما يمكن تشتغل، وهي إيش؟ وهي آلة محدودة. فكيف بهذا الكون؟ فكلما تأمل الإنسان عظمة هذا الكون. تأمل الأرض وكيف نعيش فيها، تأمل تأمل، فإنه يزيده هذا يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض. قوله في الأخير: والرسل إنما ينبهون إلى ما هو مركوز في فطرهم ويذكرونهم بما أخذت عليه مواثيقهم ويدعونهم إلى موجبها. هذا فيه إشارة إلى مسألتي. المسألة الأولى: الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم على ظهر أبيهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الرسل يذكرون الناس، يقولون: أنت أيها الإنسان أخذ عليك العهد وأنت على ظهر أبيك ألا تشرك، أخذ عليك، ألست بربكم؟ وقلتم بلى، فلماذا الآن تخالف الفطرة الأولى والميثاق الأول؟ ماشي يا ماشي. كذلك أيضا الرسل يذكرون الناس، لاحظوا معي، بما هو مركوز في فطرهم في التفكر في ملكوت السماوات، ثم يرتبون على ذلك بقولهم: إذا كان كذلك فاعبدوا الله وحده لا شريك. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: المواثيق التي أخذت علينا ثلاثة. الأول: ونحن على ظهر أبينا آدم حين مسح الله ظهر آدم واستخرج ذريته وسألهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثاني: الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الميثاق الثالث: إرسال الرسل. فمن استجاب للرسل ووحد الله فقد وافق الفطرة ووافق الميثاق الأول، ومن أبى وكفر بالرسل فقد خالف الفطرة الذي هو الميثاق الثاني وخالف الميثاق الأول. لكن من رحمة الله عز وجل أن التكليف والحجة لا تقوم إلا بإيش؟ إلا بالثالث، وهو إرسال الرسل. نعم يا شيخ. ومنها دلالة العقل الصريحة، فبداهة العقل تقضي أنه يستحيل أن يوجد الشيء نفسه، كما يستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، كما يقرر أن العدم لا يخلق شيئا وأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا من أعظم ما يكون الاستدلال يا أيها الإخوة. هذه الآية في سورة الطور هي من آيات الآيات العظيمة في الاستدلال على وجود الله عز وجل، وهي إنما جاءت، وإن كان المشركون مقرين بالربوبية، إنما جاءت لتقرر أنهم لا يجوز أن يعبدوا إلا الذي خلقهم، فالأصنام وغيرها هي لا تخلق، إذن هي لا تستحق العبادة. ولهذا شوف هذه الآية جاءت كما ذكر الشيخ هنا، ما هي؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بقى احتمال ثالث، ما هو؟ أم لهم خالق، أم أن لهم خالق الخلق. سكت عنه إيش؟ لأنه معلوم من السياق، لأنه هو الأصل معلوم من السياق، ما في حاجة إلى ذكره. لكن الذي يحتاج إلى ذكره ما هو؟ الأول والثاني، هل خلقوا من غير خالق؟ هل يمكن؟ مستحيل. ولهذا في الفطر لو جاءك واحد من قالك هل منديل صنع وركب وطوي وكذا طوى نفسه بنفسه؟ ها؟ ولا هذه السيارة تراها ما في أحد صلحها، هذه السيارة نفسها جمعت نفسها بنفسها. ما رأيك لو واحد قال لأهله ولا الزملاء هذا الكلام؟ رأسا ركبوها السيارة وعلى شهر على مستشفى الأمراض العقلية، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه عقلا لا يمكن. فكيف بالسماوات والأرض وغيرها يأتي إنسان ويقول لا هذه أوجدت نفسها؟ هذا الاحتمال الأول، خلقت من غير خالق، خاصة لما يكون الخلق متقنة محكمة، ما يمكن وجود الشيء ثم إحكام صنعته، لا بد له من الخالق. الثاني ما هذا؟ أم هم الخالقون؟ الشيء يوجد نفسه، هذا خلق من غير خالق. الثاني أنه كل واحد يقول يزعم أنه أوجد نفسه، هذا مستحيل. توجد نفسك؟ هذا مستحيل. فلم يبق إلا أن لهم خالقا خلقهم. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، لما جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر في أحد الأسارى، جاء إلى المسلمين وكان مشركا، قال: فوافيت المسلمين يصلون المغرب، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور. هذا في البخاري وفي غيره، تجده في باب الأحكام، في باب الأحكام، إنه المغرب يقرأ فيها بقصار الصور، لكن أحيانا قد يقرأ بها. فهذا فيه إنه المرء الرسول مرة قرأ في المغرب بسورة الطور. منين جاءتنا الرواية؟ جاءتنا الرواية من هذا الصحابي اللي كان قد أتى متى؟ وهو مشرك قبل أن يسلم، فالرسول صلى بهم وقرأ بالطور، وجبير عند المسجد يستمع. قال: فلما بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: فكاد قلبي أن يتصدع. وفي رواية: كاد قلبي أن ينفطر. هزته هذه الآية، وفعلا رجع وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دليل على أن تقرير الربوبية حجة على تحقيق ووجوب الإيمان بالألوهية. نعم يا شيخ. والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا، وكما أن الصنعة تدل على صفة صانعها، فإن صنعة الكون المحكمة تدل على صفات باريها ومبدعها. لا شك، فهي تدل على وجود الله وعلى كمال الله في أسمائه وصفاته. إتقان الصنعة لا شك يدل على صفة صانعها، وهذا نعرفه نحن بيننا، صح ولا لا؟ صنعة بسيطة نعرف أن صاحبها بسيط، لكن صنعة معقدة لا. شوف الهندسة، شوف التقنيات، شوف كذا، كل ما دقت الصنعة كل ما دل على عظم صانعها. ولا شك أنه لكل مخلوق لابد له من خالق، لاحظوا معي. فكيف بالكون المحكم؟ لابد له من خالق، ماشي هذا ولا لا؟ ولما نقول لابد له من خالق، فلابد أن يكون الخالق هو الله، ماشي هذا؟ هل يأتي قائل ويقول: إذن الله من خلق؟ أن نقول: الله خالق غير مخلوق، قطعا للتسلسل الذي ذكرناه قبل قليل. يعني لو فرض مثلا خلونا نضرب مثال، قيل: من خلق الأرض؟ قال: القمر. من خلق القمر؟ قال: الشمس. من خلق الشمس؟ المشتري. من خلق المشتري؟ السماء. من خلق السماء؟ الكرسي. من خلق الكرسي؟ العرش. من خلق العرش؟ تستمر إلى ما لا نهاية؟ مستحيل. لا بد أن تنتهي السلسلة إلى خالق غير المخلوق، فاقطعها من البداية من خلال هذا العقل والفهم والتفكر، أن هذا الكون المحكم له خالق وهو رب العالمين الكامل في أسمائه وصفاته. نعم. ومنها إجماع الأمم، ومع اختلاف الخلق في الاعتقادات لم ينقل عن أحد إثبات شريك لله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل له في جميع الصفات، فضلا عن إنكار وجوده بالكلية. وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتف البرية باسم الله. قال تعالى: أفي الله شك. نعم، وهذا إجماع الأمم على الإقرار بوجود الله. ولهذا قال العلماء: لم يؤهد من أمة من الأمم الشرك في الربوبية، من جميع الوجوه لم يعهد، من جميع الوجوه. الثانوية، لاحظوا معي، عندهم إله النور وإله الظلمة، هذا خالق وهذا خالق، لكن عندهم أيهما الأعظم؟ إله النور. طيب والظلمة؟ قالوا مخلوق. يعني حتى وإن كانت الظلمة تخلق، لكن عندهم الإله، عندهم إله أعظم. إذن أن يقول أحد بخالقين مستويان متكافئان لا توجد أمة تقول به. وأكثر من عرف منه الثانوية. أما المشركون وعباد الأصنام وغيرهم فهؤلاء أصلا يعبدون الأصنام، لكن لو سألتهم من خلقهم يقولون الله. وقد يوجد في بعض الفرق من يعطي الإنسان شيء من الخلق، مثل قول المعتزلة العبد يخلق فعله، وهذا باطل. لكن أيضا لو سألت المعتزلة من الذي خلق الدنيا والسماء، قال لك الله. إذن إجماع الأمم اللي ذكرناه قبل قليل، إجماع الأمم على الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ومنها آيات الله المنظورة، فوجود هذا الخلق وتسويته أظهر دليلا، وتقدير كل خلق بمقدار أجلى برهانا، وهداية كل خلق إلى غايته أصرح بيانا. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم، هو إشارة إلى هذه الآيات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن وجود الخلق، تسوية هذا الخلق، هذه الهداية للطير وللحشرات ولغيرها، ما يمكن أن تكون هذه كذا بدون خالق وبدون تدبير، لا يمكن، لا يمكن أبدا. ولهذا قال: فخلق كل شيء فقدره تقديرا. البراهين ساطعة، ومن تعمق في الفيزياء وفي قضايا الكون وغيره وقال لك الشمس ومن أين الحرارة وكم درجة حرارة الشمس في داخلها، يعني يرى شيء مستحيل. وينكم يا مساكين من البشر، ينتفخ الواحد يقول أنا ما أقر بالله، أنا ما أدري، جب لي الله حتى أراه أو ألمسه. يا مسكين أنت، ما لمست أقرب مكان عندك داخل الأرض تستطيع تصل إليه، ولا طلعت من فوق، أين أنت؟ تعال إلى مخلوقات الله عز وجل، تعال إلى المجرات، تجد أن الله خلقها وأحكم صنعها. من أنت أيها الإنسان حتى تكفر بالله سبحانه وتعالى وتلحد؟ يعني فعلا الإنسان ظلوم كفار ومسكين وهزيل. ليه؟ لأنه هو يكفر وكذا، ويعلم أنه خلق بلا إرادة منه، وسيموت بلا إرادة منه، وسيبعث رغما عنه، وسيحاسب رغما عنه. لكن إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طغيان مؤقت يدل على ضعف هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو خالق الخلق. ولهذا شوف الآن مثلا في عالم التخصصات في الطب، كم في الإنسان البشري من تخصص طبي، وكم فيه من كلية وجامعة في العالم، وكلها إنما تتنافس على اكتشاف صنع الله. وما استطاعوا يخلقوا ذبابا، ما استطاعوا، فضلا عن يخلقوا إنسانا، ما استطاعوا يخلقوا يد كمثل هذا اليد. شوف حركة هذه الأصابع اللي تتحرك معك أحيانا 100 سنة، هذه الحركة مستحيل يخلقوا إصبعا واحدا. ولهذا ما العالم كله من أقصى إلى أقصى ما عنده شيء اسمه تركيب إصبع يكون كما كان، لا يوجد. فهو إنما، لاحظوا معي، إنما يتفنن علميا ويتطور علميا باكتشاف خلق الله، أما هو لا يأتي من عنده بشيء. حتى ما يتعلق بالصناعات وتركيباتها، نعم أعطاك الله العقل وعرفت التركيبات، لكن أصل المادة من الذي خلقها؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من الذي أنزل الحديد على هذه الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. فلماذا الغرور، غرور الإنسان وطغيانه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومنها إجابة الدعوات الملهوفة، فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوة المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين. وليس من شرط هذا الدليل اضطراد الإجابة الحالة في كل استغاثة لموانع حائلة أو لحكم بالغة، كما قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالله قد يستجيب حتى للكافر ابتلاء وامتحان. لكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذا، حتى الفلاسفة قالوا إجابة الدعوات تدل على أن هناك خالق. كون جميع الأمم تدعو الله فيستجاب لها أحيانا دل أنه في خالق. لو كان ما في خالق صار الدعاء لا قيمة له، أليس كذلك؟ لكن أطبقت الأمم على أن الدعاء ينفع، فهذا دليل على وجود الله. نعم. ومنها آيات الرسل القاهرة، ولا سيما المعجزة الخالدة في الدلالة على الرحمن، وهي القرآن المتلو باللسان والمسموع بالآذان والمحفوظ بالجنان. نعم، لا شك أنه المعجزات، ومنها معجزة القرآن، وكون هذا الإعجاز يتحدى به وبصور منه، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر صور أو بصورة، هذا دليل على أن هذا القرآن هو كلام الله. مقتضى هذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، وهو الذي أنزل القرآن. وهذا هو التلازم بين الإقرار بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات والربوبية، فكلها بينها تلازم. فمعجزات الأنبياء دليل على أن الله أوحى إليه. يعني مثلا قد يجيك واحد يقول لك: والله لا أنا أنكر الرسل، أنا أنكر ما أدري إيش، أنا أنكر وجود الله، أنا أنكر كذا. نقول: تعال، هذا رسول يتحدث. هذا التحدي دليل على أنه رسول. طيب هذا الرسول ماذا يقول؟ يقول: أنا رسول الله، ويقول: هذا كلام الله. فهذا أيضا فيه دلالة على وجود الله. نعم. ومنها دلالة النقل الصحيحة: ولا يعرف بالله مثل الله، وقد تعرف إلى عباده بوحيه وشرعه، والشرائع كافة والرسل عامة جاءت بالخبر عن الله تعالى. لا شك النقل لمن آمن بالرسل يعرف الإنسان بالله ويدل على وجود الله، وهذا هو التسليم. وكثير من الأمم تتبع رسلها وتسلم له، لأن هذه الرسل هم أعلم الناس بالله، فإذا عرفوهم بالله آمنوا بالله وعرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كافة الشرائع تقول بهذا، كافة الأمم التي لها رسل تعتقد هذا. ولا شك أنه لا يعرف بالله إلا الله: أأنتم أعلم أم الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. نعم. والإلحاد في وجوده تعالى خروج عن أصل الخلقة ومقتضى الفطرة وبداهة العقول وصراحة النقول وإجماع الأمم. صحيح، هذا هو البداهة، خروج عن أصل الخلقة. الإلحاد هذا خروج عن أصل الخلقة ومقتضى الفطرة وبداهة العقول وصراحة النقول وغيره. وهذا يعني يقتضي يا أيها الإخوة بيان انه انه انه يعني وحدانية الله ووجود الله وانه حق، هذا يستلزم عبادة الله وحده لا شريك له. ليس فقط مجرد الإقرار، مجرد الإقرار يوجب العبادة لله وحده لا شريك له. ومن ثم يتحول التعريف بالله وربوبيته وقدرته والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وحكمة الله عز وجل إلى إيمان في القلب يرفع الإنسان في عبوديته لله سبحانه وتعالى وطاعته. لأنه ليس المقصود مجرد الإقرار، نقول كل إنسان مفطور، وإنما هو الإقرار الذي يصاحبه التعظيم إذا عمر القلب به، دفعه إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، ننتقل إلى الفصل التاسع: الإيمان بصفات الربوبية. قد دل القرآن على انفراد الله تعالى بصفة الربوبية، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. طيب، هنا أحب أن أشير في نهاية الكلام على وجود الله عز وجل، إنه وجود الله أحد أجزاء توحيد الربوبية. ماشي هذا؟ لأنه عندنا الإقرار بوجود الله، وهذه ذكرها المؤلف. ماشي هذا؟ الثانية الإقرار بأنه واحد، بأن خالق العالم واحد لا شريك له في خلقه. تبعتم معي ولا لا؟ يعني قد يقول لك نعم هذا الكون له خالق، بس في خالقين لهذا الكون. قد يوجد من يقول أو يزعم أن هذا الكون له خالقان مش واحد. أنا أقول هذا الكون ونحن لنا، بس اللي خلقنا كم؟ اثنين. مثل قول المجوسية أو الثانوية أو غيرهم، يعني ابتداء يعني كجملة المذهب. هل يمكن أن يكون لهذا الكون خالقان؟ قال لك مستحيل. كيف مستحيل؟ خليكم معي. قال لك مستحيل لدليل سماه العلماء، وهو دليل عقلي، وهو دليل التمانع. إيش هو دليل التمانع؟ قال لك دليل التمانع، افترض أن هناك خالقين فأراد أحدهما أن يوجد هذا وأراد الآخر أن يعدمه، ألا يوجد. أراد أحدهما أن يخلق هذا الإنسان على هذه الأرض، وأراد الآخر أنه ما يخلق هذا الإنسان. ماشي هذا ولا لا؟ كم الاحتمالات؟ قال لك ثلاثة: إما أن يوجد مرادهما، لأن كل واحد منهم رب، صح؟ أو أن لا يوجد مرادهما، أو أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر. فالاحتمال الأول مستحيل. هل يمكن أن يوجد مرادهما سويا؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة؟ قال لك مستحيل. هذا متى؟ إذا قلنا يوجد مرادهما، هذا مستحيل، لأن هذا يريد إيجاد الشيء وهذا يريد إعدامه، إنه لا يوجد. أو في المقابل ألا يوجد مرادهما، فهذا أيضا شو نسميه؟ مستحيل. كون الشيء ليس بموجود ولا معدوم أيضا مستحيل. فهمتم هذا؟ وهو يدل ثانيا على ضعفهما، لأنه لم يوجد مراد كل واحد منهما. أو أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، فالذي وجد مراده هو الرب الحقيقي وذاك مربوب. لما قرر أئمة المتكلمين والعلماء حتى أهل السنة هذا الدليل، طلع علينا واحد احتمال. قال قد يتفق في احتمال رابع، إنهم إيش؟ قد يتفقان على إيجاده. فما هو الجواب؟ الجواب نفسه، معناها لا إرادة لأحدهما إلا بالآخر، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يوجد شيء إلا إيش؟ إلا أن يتفق عليه. فمعناها لا يمكن أن يكون كل واحد منهما ربا خالقا، فبطل أيضا هذا الاحتمال. فنعود إلى ما قرأه أخوكم، وهو الإيمان بصفات الربوبية. الإيمان بصفات الربوبية. فابتدأها بقوله دل القرآن على انفراد الله بصفات، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فقوله رب العالمين يدل على انفراده، لأن العالمين يدخل فيه العوالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. فإذا قلنا رب العالمين خلاص انفرد هو سبحانه وتعالى بهذه الربوبية. نعم يا شيخ. والإيمان بربوبية الله تعالى يعني إفراده بأفعال الرب ومقتضيات الربوبية من الخلق والتقدير والملك والتدبير. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى يدبر الأمر. أحسن. إفراده بأفعال الربوبية، وهذه واضحة والحمد لله. الخلق، التقدير، التدبير، هذا لله وحده لا شريك له. خلق كل شيء وهو الواحد القهار، خلق كل شيء قدره تقديره. ولهذا قال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال في الآية الأخرى في سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ليس لله ولي ولا نصير يحتاج إليه لذله أو عجزه، لا هو غني الغناء التام. وكبره تكبيرا لأنه هو الأكبر، فالله سبحانه وتعالى أكبر. قال تعالى يدبر الأمر، من الذي يدبر؟ من الذي خلق؟ من الذي أوجد؟ من الذي له الدنيا والآخرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أفعال الربوبية. نعم. والشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا الذي أشار، الشرك في الربوبية يكون لله مع الله شريك باطل، باطل باطل. ولهذا قل أغير الله أبغي ربا، في رب مع الله يخلق وهو رب كل شيء لا يوجد. والآية الثانية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إلى آخر الآية. هذه الآية انتبهوا معي في الألوهية، هذه الآية سياقها في أي باب؟ في باب توحيد الألوهية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، معه من إله يعبد من دون أو يستحق العبودية من دون. لكن هذه الآية وإن كان سياقها في الألوهية إلا أن العلماء يحتجون بها في الربوبية، خاصة مع قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق. وهذا قال كل إله ولم يقل كل رب، كل إله بما خلق. فهذا دليل على أن سياق الآية في الألوهية، لكن هي تدل على تحقيق توحيد الربوبية. فعلى هذا في هذه الآية في الربوبية لو كان مع الله خالق لذهب كل إله بما خلق، وهذه عادة الملوك، كل إنسان خلق شيء ينفصل به. لكن هذا لا يوجد في عالم اليوم، ليس لهذا العالم خالق ولا مدبر إلا الله. ثانيا لو كان في أكثر من إله لعلى بعضهم على بعض كما في ملوك الدنيا يتنافسون وكل منهم يعادي الآخر ويعلو على الآخر، هذا لا يوجد. فالله وحده هو رب العالمين مالك الملك، ما في أحد له يعني أقل القليل من القدرة أن يفعل شيئا. يعني حتى في عالم اليوم الغرب والصناعات وغيرها ما استطاعوا يسوون شيء، يطلعون لهم صاروخ يروح هناك ويجي هناك، بس ما يستطيعون، ما يستطيع يغيروا في الأرض، يقلبوا البحار، يسووا كذا، يقربوا الشمس، يبعدوا القمر، يسووا كذا. ما يملكون أصلا. هم محكومون وتجري عليهم قدرة الله عز وجل فيما يدبره عليهم، ولا يملكون شيئا. الزلازل والبراكين والأعاصير والأمراض والموت وهم مسلمون. أين ما يزعمه أو يزعم أن هناك من قد يكون شريكا لله عز وجل في ربوبيته؟ هذا لا يكون أبدا ولا يوجد أبدا، بل الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. ثم نقول في هذه الآية إنه إذا كان كذلك إذن الله هو في الألوهية وحده لا شريك له. ولذلك جاء في الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا في توحيد الألوهية. يعني مقتضى هذا لو كان حقا فيه إله مع الله لفسدت السماوات والأرض. إذن صلاح السماوات والأرض دليل على ها أنه لا إله إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك. طيب وأولئك الذين يعبدون بوذا والبقر والشجر وفلان وفلان، هذه ما هي آلهة؟ نقول نعم هي آلهة، لكن لا تأثير لها في تدبير ملكوت السماوات والأرض. صح ولا لا؟ يعني ممكن نصدق، أنتم معي ولا لا؟ ممكن، يعني خلونا على باب يعني الاحتمال البسيط، إنه والله مثلا لو الذين مثلا عبدوا بوذا ولا عبدوا الحسين طلع لنا الحسين بقسم من الكون شغال فيه، يدبروا ينظموا عنده ناس ويخلق ويرزق، لكن لا يوجد. هو يعبد من دون الله وهم عباد أمثالكم أو أشجار أو أحجار. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الآية التي قبلها ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى لفافة التمرة على النواة لا يملكونها. إذن شوف الاستدلال العقلي، يقول لك الكون منضبط، إذن له رب واحد. الكون مستقيم، إذن له معبود واحد. طيب وأنتم أيها الناس؟ أبدا، هذه دعاوى فاسدة، ما يمكن لأحد أن يدعي. ولهذا جاء في مثل هذه الآيات أنه لو كان لعلى بعضهم على بعض لانفرد كل إنسان بخلق، لكن لما لم يكن شيء من ذلك دل على أي شيء، على أن الكون إنما هو كون له خالق واحد وهو المعبود وحده لا شريك. ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، فأفرد الله تعالى بالطاعة والعبودية. هذا هو اللازم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. من أفرد الله بالربوبية حقا وصدقا دفعه هذا إلى إخلاص الألوهية لله. فهل يعبد من لا يرزق، من لا يخلق؟ كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يخلق ولا يرزق ولا يغني عنك شيئا؟ ما يملك، ما يملك شيئا. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا يأتي في كتاب الله عز وجل إبطال عبودية هذه على سياقات. فإذا كان صنم قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد؟ وقال لا يجيبهم في قصة السامري والعجل، لا يرد لهم قولا ولا، هل يمكن يكون إله؟ ما في ولا لا؟ هذا لمن؟ هذا للوثنيين. أما إذا كان يعبد بشرا مثل عيسى هذا ما قد تقول له ما له إذن ولا له سمع ولا له له إذن له سمع طبعا تليق به. قال لك لا، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. عيسى ابن مريم مولود من مريم ويأكل هو وأمه الطعام، هل يمكن أن يكون إلها؟ كلا. لاحظت كيف ينقض لك هذا. فتبين بهذا أن من أفرد الله بالربوبية وصدق في ذلك فإن هذا يقوده إلى توحيد الألوهية وعبادة الله وحده ولا شريك له. نعم. فالإقرار بالربوبية وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن تحقق بهذا الإيمان فوحد الله في ربوبيته تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمأن قلبه ورضي بالقضاء والقدر فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله. نعم. أولا، الإقرار بالربوبية لا يكفي في الخروج من الشرك والبراءة منه والدخول في الإسلام والتوحيد. هذه قضية كبرى، وجزى الله المؤلف خيرا على هذا التصريح الدقيق في هذه المسألة، لأن كثيرين يظن أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وأنه يعني خلاص إذا أقررنا بالخالق خلاص انتهى الموضوع، أقررنا بأن هذا العالم هو له خالق وانتهى وكل شيء. نقول لا، الإقرار بالربوبية كما ذكرنا سابقا بالنسبة للمشركين لا ينفعهم ولا يخرجهم هذا من الشرك إلى التوحيد وإلى الإيمان الصحيح إلا إذا وحدوا الله سبحانه وتعالى في عبوديته وألوهيته، وهذا الذي دعت إليه الرسل كما تعلمون جميعا. ولهذا قال: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف كيف ربطها بالربوبية، يعني عبدوا مع الله من لا يملك هذه الأشياء. فإذا كان هذا لا يستحق العبودية فدل على أن من أقر له بالربوبية فهو وحده المستحق للعبودية والألوهية، والحمد لله أن هذا بين. وما أشار إليه في الأخير أيضا إشارة إلى أن من تحقق الربوبية والإيمان بالله وأسمائه وصفاته فإنه يستريح، لأن الله هو مالك الملك، البشر لا يملكون، الله هو الرزاق، البشر لا يرزقون، الله هو المحيي المميت، البشر لا ينهون الأعمار، الله سبحانه هو مقدر الأمراض، البشر لا يملكون شيئا، فلا يخاف من عدو ولا من سحر ولا من شيطان ولا من غيره، وإنما يؤمن بالقضاء والقدر ويسلم لله رب العالمين، فلا طمأنينة ولا استقرار نفسي إلا بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. الفصل العاشر: الإيمان بأسماء الله وصفاته. والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال، وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه، وسبب زيادة الإيمان والترقي في درج الجنان، ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين وأهل السنة بأسماء الله. طيب، قبل أن نقف مع أهل السنة، هو ذكر منزلة الإيمان بالأسماء والصفات، قال هو أشرف العلوم وأفضل الأعمال، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فمعرفة أسماء الله وصفاته والإيمان بها والتصديق بها ومعرفة معانيها وتعبد الله بها هذا أشرف عمل، لأن العبودية إنما تقوم على هذا الأساس، وبمقدار ما يكون في القلب من المعرفة بأسماء الله وصفاته وبمقدار ما يكون من القلب من العمل بمقتضى أسماء الله وصفاته وبمقدار ما يكون في البدن والجوارح من أثر لأسماء الله وصفاته تكون منزلة العبد في الإيمان. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ركزوا على هذا، فتجد في الأسماء من تفرد بشرحها وجمعها وبيان معانيها وكيف يتعبد الله عز وجل بها، وكل الطوائف تكلمت عن ذلك. يعني أذكر من أئمة الأشاعرة كان 5 أو 6 من كبار أئمتهم كل واحد منهم له كتاب في شرح الأسماء والصفات. الرازي له كتاب، والغزالي له كتاب، والقشيري له كتاب، الإمام القرطبي له كتاب، كلهم له كتاب في شرح أسماء الله. وأئمة السلف وغيرهم أيضا عنوا، والمتأخرون والحمد لله عنوا بجمع أسماء الله ومعرفة معانيها، لكن يقع الخلل في بعض هذه الكتب في التأويل، لأنه سيأتينا من قواعد الأسماء والصفات أن الاسم يدل على الصفة، فتجد هؤلاء أحيانا يؤولون عند تفسيرهم لبعض الأسماء، يؤولون ما قد يدل الاسم عليه من صفة هم لا يثبتونها من الأساس. فالأسماء والصفات بحر، بحر عظيم، والأسماء هي التي يتعبد الله عز وجل بها، والصفات هي التي يتعبد الله عز وجل بمعانيها ومدلولها. أي الأسماء عند العبادة هي الله، إذا قلت يا رحمن فأنت تنادي الله عز وجل، لكن تناديه باسمه الرحمن، يا عزيز باسمه العزيز، يا رحيم باسمه الرحيم. وفي حالة النداء فإن هذه الأسماء إنما تدعو الله سبحانه وتعالى. وفي حال الشرح والبيان أنت تفسر أسماء الله وتكتب عن معانيها. والعبودية لله عز وجل في هذه الحال وفي تلك الحال هي عبودية متلازمة. والعلماء رحمهم الله تعالى في مسألة إثبات الأسماء والصفات لهم فيها درجات، أشدها إثبات الأسماء، يشددون في طريقة إثبات الأسماء، ثم الصفات، ثم الأفعال، ثم الخبر، الإخبار عن الله. الإخبار عن الله يتساهل فيه، أنت لما تخبر عن الله لا بأس أن تخبر عن الله بما يليق به، لكن لا يلزم أن تتقيد بالنصوص. ثم بعد الإخبار ما يسمى بالترجمة، لما تترجم معاني الاسم من لغة إلى لغة فأنت قد تبينه بمعان أيضا تقرب إليه. فمنزلة الإيمان بالأسماء والصفات منزلة عظيمة، لأن هذا يعايشه الإنسان في كل عبادة وطاعة، يعني في كل صلاة، في كل ذكر، في كل طاعة، في قراءة القرآن، القرآن كلام الله، أنت تتعامل مع أسماء الله وصفاته. ولهذا إيش قال المؤلف هنا في عباراته الجميلة؟ قال: وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه. معرفة الله عن طريق الأسماء والصفات، تعظيم الله يكون بمقدار ما تعرفه من أسمائه وصفاته، تمجيده، دعاؤه، أنت تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأعظم ما يكون التوسل ما كان توسلا بالأسماء والصفات، وأفضل ما يكون الدعاء إذا دعا الإنسان بكل اسم بما يناسبه. فإذا كان يدعو الله نصرا يقول يا عزيز، يا حكيم، يا جبار، يا قاهر، يا قادر، وإذا أراد الاستغفار يقول يا غفور، يا رحيم، يا تواب، يا لطيف، وهكذا. نعم يا شيخ. وسبب زيادة الإيمان والترقي في درجة الجنان، لأن هذه من الأسباب، من أسباب رفعة الإنسان وزيادة الإيمان هو مقدار المعرفة بأسمائه وصفاته. قال: ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين. نعم، لأن إقامة الدين لا يكون إلا بتعظيم الله. الأمة التي لا يقوم دينها وأحكامها وتربيتها وتعليمها وقضاؤها وأحكامها على تعظيم الله عز وجل ومراقبته، يعني شوف الدين كيف يقوم الآن، بعض الناس يظن أن الشريعة هي قانون، نقول نعم هي أحكام وحلال وحرام، لكن ليست مجردة، وإنما الأحكام والحلال والحرام تربط العبد بالله عز وجل، فهو يراقب الله، هو يرجوه. ولهذا تجد أن المجتمع الإسلامي لما يعمر بالإيمان تجد الأحكام الشرعية يطبقونها بهدوء، لأنهم يراقبون الله. وإذا كان بينهم خصومة فكل من الخصمين يراقب الله فتخف الخصومة، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. نعم، المعراج يقصد به أن الإنسان الذي يترقى إلى الأخلاق فليتخلق بالعمل بأسماء الله وصفاته، العمل بها، معرفة معانيها والعمل بها. والمقصود التخلق بأخلاق الصالحين المقتضية للعبودية. تمام. فالله كريم يحب الكرماء، عفو يحب العافين عن الناس، ماشي هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى متكبر، يبغض المتكبرين لأنه يخالف مقتضى العبودية. لكن لما تؤمن باسم الله المتكبر تعرف ضعفك وفقرك إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فالعمل بالأسماء والصفات ليس مطلقا، وإنما هو بمقتضى العبودية، عبودية العبد لله رب العالمين. وقال هنا، ننتهي إلى هنا. كم بقي على الصلاة؟ ها؟ طيب نأخذ نكمل. تفضل. وأهل السنة، وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، وعن مشابهة الخلق ربهم ينزهون، وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون، وبقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون وعليه يعتمدون. شوف السلسلة، هذه سلسلة جميلة جدا. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لكن ينزهون الله عن مشابهة المخلوق، يثبتون وينزهون. والتعطيل ليس فيه تنزيه، لأن التعطيل نفي، والنفي عدم، والعدم عدم محض، والعدم لا مدح فيه. يعني أولئك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يزعمون أنهم ينزهون الله وهم في الحقيقة يعطلون الله ويمثلونه بخلقه، بل يمثلونه بالمعدومات والجمادات. ليه؟ قال لك: لأنك إذا نفيت عنه الصفات فلا شيء. لما يجي الجهمي ولا المعتزلي يقول لك: ليس لله أي صفة، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا آخرة، هذا هو العدم. وفي بعض المناظرات قال أحد الحاضرين من ملوك خوارزم، قال لي هذا الشيخ المعطل، قال: افرق بيننا بين ربك وبين العدم، ربك هذا الذي تقول عنه أنه ليس به كذا وكذا وكذا وكذا، وبين، تعال فرق لي بينه وبين العدم، لا فرق. لكن متى يكون التنزيه؟ عند الإثبات. عند الإثبات هنا يكون التنزيه الحقيقي، فنثبت لله الصفات. فهذا إذا قال القضية الأولى، شوف تراه رتب أربعة أشياء أو يمكن خمسة فقرات. لاحظ معي: أهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، هذه الفقرة الأولى، يؤمنون بها جميعا ولا يؤمنون ببعضها دون بعض، فكل ما ثبت من الأسماء والصفات فهم يؤمنون بالصفات. ثانيا: عن مشابهة المخلوقين ينزهون الله، فيثبتون لله الصفات مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. ثلاثة: وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، أي يقطعون طمعهم عن إدراك الكيفية التي لا يعلمها إلا الله. فنحن نؤمن بعلم الله وقدرته ووجهه ونزوله، لكن كيف؟ هذا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون، خلافا للمفوضة يثبتون المعاني. يعني معنى علم الله، علم الله له معنى، قدرة الله لها معنى، الوجه له معنى غير اليدين، النزول غير العلو، يثبتون لها معاني. هذا معنى يثبتون لها معاني، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. انتبهتم لهذه المسألة؟ يعني لابد من إثبات النصوص التي فيها الأسماء والصفات، يعني إثبات كل سمع وبصر ورد بأي نص. ثانيا أن تثبت المعنى، وإلا فكيف تتعبد ربك وأنت لا تدري ما المعنى؟ صح ولا لا؟ الداعي الآن يفرق بين أن يقول يا قاهر يا متكبر وبين قوله يا غفور يا رحيم. بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ بينهما فرق. إذن هو يثبت معنى، لكن كيفية قيام الصفة هذه بالله هذا لا يعلمها إلا الله. المفوضة أرادوا أن يخرجوا من المشكلة، يقولون عن التفويض، فنقول لا يعلم المعنى إلا الله. نقول التفويض هذا معناه تعطيل للنصوص، وعلى رأسها نصوص القرآن الكريم، نعطلها فلا ندري ما هي معانيها. ماشي هذا؟ إذن تثبت النص اللي هو الصفة اللي وردت في النص وهو العزيز الحكيم، تثبتها. ثانيا تثبت المعنى. ثالثا تكل الكيفية إلى الله. رابعا أنت تعمل بمقتضى الأسماء والصفات وتتعبد الله عز وجل بها. ثم ختمها بقوله: وبقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يستدلون. ليش يستدلون ويعتمدون؟ قال لأن هذه الآية جمعت بين الإثبات والتنزيه. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات، فردت على المشبهة وعلى المعطلة. فهذه الآية دليل على منهجية أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ها؟ أي؟ لا هي عاد، لا هو لا بأس بإطلاق مشابهة أو مماثلة، لأن الذي قرره العلماء. أخوكم سأل سؤال مهم: هل هناك فرق بين نفي التشبيه ونفي التمثيل؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام وغيره هناك فرق بينهما، لكن أحب أن أنبه إلى مسألة تتعلق بهذه. العلماء لما يطلقون أن الله ليس كمثله شيء ولا يماثل المخلوقين، أيضا يقولون ولا يشابه المخلوقين، وهذا معنى صحيح. ماشي هذا ولا لا؟ الإشكال الذي من أجله أورد شيخ الإسلام الفرق بين التشبيه والتمثيل هو ما يتعلق بأنه يكون المخلوق له صفة، لاحظ معي، والله عز وجل له هذه الصفة. يعني الله يوصف بصفة والمخلوق يوصف بنفس الصفة، الله الحي والمخلوق الحي. ها مشايخ، الله الحي والمخلوق، ها يقول يخرج الحي من الميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الملك والمخلوق الملك. فبعضهم يقول، يكون مقتضى، لاحظ معي، عدم التشبيه إنه معنى الملك، الفرق بين الملك الملك والحي بينهما معنى إنه حتى ينفى هذا المشترك، نقول هذا لا بد منه في فهم اللغة. ثم نقول ولهذا جاء النص في القرآن بنفي التمثيل وليس نفي التشبيه. أما الإطلاق العام في نفي التشبيه فنعم والله نحن نقول إن الله لا يماثل المخلوقين وأيضا لا يشابه المخلوقين، لأن حتى المشابهة الجزئية لا نقول بها وينزه الله عز وجل عنها، وهكذا يقول أئمة أهل السنة. نعم يا شيخ. وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى وله المثل الأعلى. أحسن، دل القرآن على تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فهي له خاصة. طيب المخلوق له صفات وله أسماء لكن تليق به، إذن الحسنى والعليا والعلى هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالإنسان كما هو معلوم قد يتصف بالصفة التي ثبتت لله، كما قلنا حي وحي وسميع وسميع وبصير وبصير، لكن صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به. فالمخلوق في صفته ناقص محدود، مخلوق من عدم هو وصفته يفنى، إذن صفة المخلوق تليق به. أما صفات الله لا، فهي على الكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وله المثل الأعلى. له المثل الأعلى، نقرر حين نقول هل يعقل أن تكون أيها الإنسان عندك علم أعطاك الله إياه ولا يكون الله له علم؟ لا، لله المثل الأعلى، هذا هو الذي قرره السلف رحمه الله تعالى. يعني الله أولى بالعلم منك رحمك الله. وهكذا في بقية الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، الحسنى جمع حسنة، فأسماء الله عز وجل كلها بالغة الحسن دالة على عظيم ثناء الثناء على الله سبحانه وتعالى والعلم به. وأسماء الله سبحانه وتعالى التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى إنما هي الأسماء التي بلغت الكمال. ولهذا تجد أن صفات الله عز وجل وأسمائه لا تقارن إطلاقا بصفات المخلوق. فمثلا علم الله أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لكن علم المخلوق. كلام الله لا ينقضي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ولو جئنا بمثله مددا، لكن كلام المخلوق محدود ناقص. وهكذا إذا انتقلت إلى الملك، ملك المخلوق محدود، محدود المكان، محدود الزمان، محدود القدرة، محدود إلى غيره، لكن ملك الله الملك الكامل. وهكذا فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق الإيمان في أسمائه وصفاته. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.